بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكان آخر هذه الصور التي تكلمنا عنها هي سورة العصر، وذكرنا أنها سورة أيضا من سور القرآن المكي. هذه السورة بتبين لنا خطة الإنقاذ والنجاة من الهلاك ومن الهاوية. هذه السورة تحكي لنا خطة الإنقاذ والنجاة من الهلاك والهاوية، وكان افتتحت بهذا القسم العظيم رب العالمين والعصر إن الإنسان لا في خسر. بهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالوقت، وقلنا فيها إشارة إلى انتهاء، يعني انتهاء ذلك الوقت والعصر، يبقى يعقب ذلك الليل، يبقى لحظات وينتهي اليوم، وكذلك لحظات وتنتهي الدنيا، ولحظات وتنتهي حياة الإنسان. إن الإنسان لا في خسر، يبقى الإنسان في خسران، يبقى حقيقة وبالتالي لا خداع فيها، يعني إياك وخداع النفس، هذه حقيقة. يبقى كل إنسان في خسر، في خسران، خاسر، إلا من حقق ما ذكر الله عز وجل من الصفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن وكأن الإنسان حيلقى في هاوية، وبالتالي كيف يصعد من هذه الحفرة العميقة؟ يبقى سلم الصعود يتكون من 4 درجات: الأولى كانت الإيمان أي العلم، الثانية العمل، يبقى إيمان لابد أن ينتج ذلك العمل الصالح، وده العمل الصالح ما هو إلا تفعيل للإيمان، وتواصل بالحق تواصل بالصبر، يبقى القيام بما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى من دعوة الخلق إلى دين الله، وكذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر، وتواصل بالصبر، يبقى التحمل، يبقى التحمل ومعرفة طبيعة الطريق، وأن طبيعة الطريق الموصل إلى الجنة حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. كذلك قيام الإنسان بالواجبات، يبقى حيلقى ذلك الأذى من المبطلين، وحيلقى ذلك الأذى من المكذبين ومن المعارضين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم تأتي السورة التالية وهي سورة الهمزة، هي سورة مكية، سورة مكية افتتحت بهذا الوعيد: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة، يبقى الهماز الذي بيهمز على الناس، والذي أيضا بيهمز ويلمز على هؤلاء، سواء بقى بالكلام عن عيوب الناس أو الطعن فيهم إلى غير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى توعد من كان هذا حاله، والله عز وجل كما بيّن أن هذا حال دائما الإنسان المعرض عن طلب الآخرة، الإنسان المعرض عن طلب الآخرة، سواء بقى الذي لا يؤمن بالبعث أو ليس له يعني رغبة في أمر الآخرة، وليس له إقبال على أمر الآخرة، وانشغل بالدنيا، وربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في المال وأصناف المال، عند ذلك يصاب بالطغيان، بالكبر والزهو والعجب بالنفس، وكذلك عنده طغيان يتجاوز الحدود، خاصة في نظرته إلى الناس، ينظر إلى الناس بإزدراء واحتقار، يعني ينظر الناس بالدنية، يبقى ده حاله. ولذلك الوعيد: ويل لكل همزة لمزة، فنجد أن ده هذا خلق من لم يكن له مطلب في الآخرة، تجده يستهزئ بالناس، يسخر من الناس، يزدري الناس، وذلك يعني مرت علينا الآيات، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه سلوكيات مرفوضة، ما ينبغي للمسلم أن يكون على أي خلق من هذه الأخلاقيات المذمومة أو هذه السلوكيات المرفوضة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم تأتي بقى الآية لكي تبين منزلة الإنسان عند رب سبحانه وتعالى، ما هي المقومات التي ينبغي أن يحصل عليها حتى يصل لهذه المرتبة وتلك المنزلة. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المنزلة، يبقى كيف أصل هذه المرتبة وتلك المنزلة عند ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى مبنى على ذلك الأمر تحقيق الإنسان للتقوى، كرامة، يبقى هذه كرامة، يبقى الإنسان لما يصل إلى دار الكرامة يبقى الله عز وجل أكرم هذا الإنسان في الدنيا بطاعته، يا الله تعالى أكرم هذا الإنسان بطاعته. وهذه طريق الوصول إلى هذه المرتبة والمنزلة أن تكون بتقوى الرب سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وده بيصل إزاي إلى التقوى؟ يبقى المطلوب أنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يبقى هذه التقوى هي. يبقى في الصورة مبسطة في جملة وجيزة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وخلاص يتأهل الإنسان. يبقى أنا مؤهل داخليا كده، يبقى أي واجب أوجبه الله عز وجل علينا يبقى على ذلك أسعى، يعني أسعى لتحقيقه، وأي نهي نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى أسعى للابتعاد عنه. خلاص يبقى الإنسان كده أفعل المأمور وأترك المحظور، يبقى فعل الواجبات والمأمورات وترك المحرمات عشان نصل إلى هذه المرتبة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده. يبقى هنجد أن الإسلام تكلم هناك سلوكيات مرفوضة، يعني لابد أن ترفض من حياة المسلم، ليس لها مكان. يبقى ليس مكان لا ازدراء الآخرين ولا تنافس الألقاب ولا إساءة الظن ولا التجسس تبع العورات ولا الغيبة، كل دي سلوكيات مذمومة مرفوضة، وبالتالي لابد من رفضها، فلا مكان لها في حياة المسلم. يبقى المسلم اللي هو بيستآمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى، يبقى هناك صفات لابد من الابتعاد عنها ولابد من التخلي عنها، سلوكيات مرفوضة ربنا سبحانه وتعالى يكره ذلك السلوك ويمقت ذلك السلوك، يبقى المسلم لابد أن يكون أبعد ما يكون عن هذا الأمر. لكن اللي هو طالب الدنيا ويزهد في أمر الآخرة هتجد منه دايما التعالي والتعاظم على الناس، ويستطيع خلق الله سبحانه وتعالى حتى في مشيته تراه متبخترا، يبقى يمشي مختالا فخورا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. احنا مرت علينا الآيات في خواتيم سورة الفرقان لا تتكلم عن مشية المؤمن، فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني حتى بتتكلم عن مشية المؤمن مميز بمشيته، يبقى تراه متواضعا منكسرا لأنه يخضع لرب سبحانه وتعالى وينقاد لأوامره. فبالتالي لابد أن أنا يرى هذا الإيمان على السلوكيات، وما فيش ضابط أبدا سلوكيات الإنسان إلا من جهة الإيمان. فتخيل أن الدين يتكلم عن مشية المسلم، وأن المسلم مميز تراه متواضعا لا يستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى، ولا تراه مختالا ولا متبخترة. ومرت علينا الآيات في سورة لقمان كيف أنه يعني كان قد أوصى ولده بما أوصى بقى، يعني أوصى بإيه؟ يعني بالمشية وحتى رفع الصوت، وأوصى بجملة كده، هو ده الإسلام. الإسلام منظومة متكاملة، يبقى منظومة متكاملة. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يبقى المشي تكون ازاي؟ حتى رفع الصوت، إن تكلم يتكلم بأي درجة لا ترفع بها الصوت، وبالتالي أيضا ننفره من جار بذلك الصوت إن أنكر الصوت لصوت الحمير. وبالتالي قال لا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختلف فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. يبقى انظر إلى الوصايا، يعني أوصى بالصلاة وأوصى بالأمر معروف والنهي عن منكر والصبر على طبيعة الطريق وعلى أقدار رب سبحانه وتعالى وعلى طاعته. يبقى لم تقف الوصايا إلى هذا الحد فقط، ولكن بيكلمه على السلوكيات بقى. يبقى على ذلك ولا تصار خدك للناس، لا تنظر بنظرة فيها ازدراء للناس ولا فيها استعلاء واستطالة على خلق الله. ومش فقط كده، يبقى بينبئهم ولا تصار خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني ما تمشيش كده بصورة المتبختر أو المختال في مشيته اللي هو معجب بنفسه. فكذلك أيضا يعني واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. من رب سبحانه وتعالى أول يعني صفة الهلنا بيميز بها المسلم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطروا الجاهلون قالوا سلاما. منهج في التعامل مع الجهلاء مع السفهاء، هنجد سفهاء كحال هذا السفيه الذي ينظر بنظره فيها ازدراء واحتقار للناس كنتيجه ان الله تعالى اعطاه من اصناف المال، فبيظن انها كرامه ما اعطي هذا المال الا لانه يعني يستحق ذلك. دي نظره اهل الدنيا ونظره من لم يؤمن بالاخره ولم يكن له امل في الاخره. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ده نظرته أن الدنيا حتمتد له ولا انتهاء للدنيا، يعني لا انتهاء. يبقى بينظر كده نظرة أنه عمره حيمتد ويقلد في الأرض، وبالتالي ليس له رغبة في الآخرة سواء كان لا يؤمن بالآخرة أو لم يعمل لأمر الآخرة. فترى يا ترى لما يتعامل مع الناس صورة فيها التعالي، فيها الكبر، فيها الاستعظام والاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول ليه؟ لأن المال طغيان، يعني ده بيبقى الطغيان المادي، عنده طغيان مادي. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يبقى بتجد كده أصحاب المال وأصحاب الوجاهة، وبالتالي يعني إن لم يكن منكسر لله سبحانه وتعالى هتجد دايما كده يعرف من مشيته ويعرف من كلامه ونظرته للناس. هو ده الحال، يعني هذا هو الحال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى توعد من كان هذا حاله: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يبقى الهمز واللمز، احنا مرت علينا الآيات: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إذا مروا بهم يتغامزون. يبقى غمز ولمز على المؤمن الطائع لرب سبحانه وتعالى الذي استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى دي مادة فكاهة عند هؤلاء، ليس لهم مادة فكاهة إلا الكلام عن على أهل الطاعات والطعن، وأيضا يعني بيان هذه العيوب التي يطعنون خليها في الناس، سواء بقى بالإشارة بالفعل بالقول. يبقى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يبقى ده كان الحال اهو. يبقى الغمز واللمز: ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. ليس له في الآخرة إلا النار، ليس في الآخرة إلا النار التي تطلع على الأفئدة. النار مش هتحرق البدن فقط، ولكن تحرق البدن حتى تصل إلى القلب، لأنه قلب أسود أساسا مظلم، فتصل إلى ذلك القلب. لماذا؟ لأنه كان مختالا فخورا متكبرا على الناس، يستطيع خلق الله. دي كلها أمراض قلبية، يعني كل ذلك أمراض قلبية. كيف نظرة هذا الإنسان للناس؟ يبقى لذلك المتكبرون يحشرون يوم القيامة على أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. يبقى ده اللي كان متكبر، يبقى وكان ينظر كده نظرة فيها دونية للناس واحتقار وازدراء، وبالتالي يطرى حاله يوم القيامة حاله. يبقى المتكبرون يحشرون كأمثال الذر زي النمل الصغير صغير ده. يبقى يوم القيامة يحشرون على صورة الذر اللي هو النمل الصغير، يطعم الناس بأقدامهم زي ما كان بينظر كده يعني وكأنهم برج عاجي عالي للناس كده بنظرة فيها دونية، يبقى ينقلب الحال، يبقى هو يكون يعني كهذا الشيء الضئيل الناس يطعونه بأقدامهم. فلذلك هذا المتبختر والمختال الفخور المعجب بنفسه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. يبقى مش هتحرق البدن فقط وتصل إلى أيضا قلب هذا الإنسان العاتي هنا، لأن هذا القلب كان هو موطن هذه الأدواء الكبر والزهو والعجب وأيضا نظرة بالتعالي للناس ونظرة فيها دونية واحتقار وازدراء للناس، يرى في نفسه أنه أفضل من هؤلاء لما منح الله عز وجل من مال ومتاع ومن مكانة ممكن تكون مكانة اجتماعية بين الناس، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يبقى في نار لا يخلدون منها، يبقى النار أبواب النار ستغلق على هؤلاء فلا مجال للخروج منها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يعني آيات مرت، يبقى انظر بقى ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا حال هذا الإنسان اللي هو يعني لم يرى أن هناك بعث أو أنه لا يؤمن بالبعث أو لا يصدق بالبعث. حاله بقى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. ودايما هنا الآيات بتبين أن رؤية المآل تعين الإنسان على الصبر والثبات، يعني الصبر والثبات والتحمل رؤية المآل. فعلى ذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يبين المؤمن يعني لا تنتبه ولا تنشغل بأمثال هؤلاء، يعني لا تنتبه ولا تنشغل بأمثال هؤلاء فسيكفيكهم الله. وبالتالي لما تنظر إلى حال هذا المستهزئ حاله في الآخرة مآله لإيه؟ إلى نار موقدة، وبالتالي تحرق البدن وتصل إلى الفؤاد إلى قلب هذا الإنسان، وأنه أساسا يوضع في هذه النار وتغلق عليه الأبواب، تغلق فلا مجال ان هو ان تفتح له هذه الابواب حتى يخرج منها. يبقى على ذلك لما تنظر المآل يعني نقول ان هو يعني هذا انسان سفيه جاهل، يعني لا يرى ما يعني مآل هذه الافعال او توابع هذه الافعال، وانه سيكب على وجهه في النار. ليه؟ لانه لم يؤمن بالبعث، وكذلك كان في هذه الصوره في احتقاره وازدرائه للناس وفي سخريته واستهزائه بالناس. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يبقى أنت لا تنشغل بأمثال هؤلاء، لا تنشغل، لا يشغلك ذلك عن السير وعن الجد أن تجتهد وتجد في ذلك السير. لا تنشغل، لا تقف لأمثال هؤلاء، إن كان همز كان لمز. وإحنا مرت علينا في الآيات أن الأنبياء تعرضوا لذلك الأمر، طب كيف كان تصرف الأنبياء؟ يبقى لم يبالوا، لم يقفوا أمام ذلك الأمر. وقال الملأ من قومي إن لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلال ولكن رسول رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني انظر بقى إلى هذا الملأ النخبة، يبقى كيف كانوا يتهمون نوح عليه السلام. وقال الملأ من قومي إن نراك في ضلال مبين. خيل بقى شو السفهاء، يعني بيروا هذا الرسول المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى الذي جاء بالحق تعريف ناس بربهم، نظرتهم كانت إزاي؟ إن نراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي. دي القضية الأساسية، هو لم يقف كده وكيف تتهموني وعلى أي أساس وإيه الحيثيات التي بنوا عليها ذلك الكلام، لا لم يقف إلى ذلك ولكن رد التهمة إجمالا كده، وبالتالي شغل بالمهمة الأساسية. ولكن رسول رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ومش بس نوح اللي تعرض لكده، ده هود عليه السلام وصالح عليه السلام وكل نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سحر مجنون. يبقى دي سنن كونية كده، سنن كونية. فتعرض الأنبياء لأمثال هذه الأمور، لكنها لم تقف أمام ذلك الأمر حتى لا تنشغل عن المهمة الأساسية. ده تعطيل، يعني ده بقى فيها تعطيل عن أن يجد الإنسان في السير. فعلى ذلك الشيطان يسلط أولياءه على أولياء الرحمن، وده اللي ذكره ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن العقبات التي يقوم الشيطان بثها في طريق الإنسان. يبقى سبع عقبات كده. العقبة السابعة كانت تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن. قال وهذه العقبة لم ينجح منها حتى الرسل، زي ما احنا شفنا كده. ادي الملأ كان بيتهمون الانبياء والرسل ازاي، يبقى كان بهذه التهم. ولكن احنا نتعلم، ده منهج بقى، المنهج اهو. يبقى اعرض الجاهلين كيف كان اعراض الانبياء عن هؤلاء الجهال مع اتهامين بهذه التهم الباطله، لكنهم لم يقفوا امام هذه التهم ويردون على ذلك الامر. لا، لكن يعني رد التهم اجمالا وسعى في المهمة الأساسية. مهمة زي يبقى دي برضك عوائق، هذه عوائق هتجدها في سيرك. تجد من يعرقل هذا المسير حتى يعني يبقى يتباطأ الإنسان أو يغفل عن ذلك الأمر. يبقى نقول الشيطان يسلط أولياءه على أولياء الرحمن. لماذا؟ حتى يصرفونهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى أو يشغلونهم عن أداء تلك الطاعات. فانتبه، يبقى عليك أن تؤدي المهمة التي خلقنا من أجلها. وانتبه، إن كان هناك عوائق داخلية كما بينا لابد من التخلي وأيضا إبعاد هذه العوائق الداخلية، وفي عوائق خارجية كأمثالها ولا لا تنشغل أيضا، فسيكفيكم الله. قلنا حتى لا ننشغل لا ننشغل عن الاجتهاد والجدية في السير. ثم تأتي بعد ذلك الصورة التالية، صورة الفيل، وهي صورة أيضا مكية، صورة مكية. هذه الصورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يبقى احنا قلنا احنا بنتعلم، لابد ان احنا نقرأ في أحوال الأمم السابقة، أحوال الأمم السابقة. قراءة في التاريخ نقرأها منين؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي تولى وقص علينا من أحوال الأمم السابقة. إن هذا هو القصص الحق، هذا هو القصص الحق. الله تعالى هو الذي قص علينا من أحوال هذه الأمم. طب قصة الفيل، يبقى هذه كانت المسألة وكانت النتيجة، يعني كانت نتيجة هذه القصة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يبقى قصة معلومة، وبالتالي يبقى علي أن أنا أنظر وأتأمل وأتفكر وأعي وأستوعب، وبالتالي أقف على الدروس التي تستفاد، يعني التي تستفاد من هذا القصص أو من تلك الأمثلة التي ضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يبقى دي أساسا يعني احنا مرت علينا في سورة الفجر كده، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فربك سبحانه وتعالى فعال للمريد. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد وفعال سبحانه وتعالى لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. انظر بقى هؤلاء لما طغوا وأرادوا هدم ذلك البيت، وطبعا يعني هدم البيت، كيف أن الله سبحانه وتعالى حمى ذلك البيت. وبالتالي في المقابل نعلم أن المسلم أعظم حرمة من هذا البيت، المسلم أعظم حرمة من هذا البيت. وربنا سبحانه وتعالى يرينا أيضا كيف يحيق المكر السيء بأهله، وكيف يرد ذلك المكر في نحور الماكرين. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. سنة كونية. فانظر بقى طغيان هؤلاء وأرادوا هدم البيت، يعني ما الذي تولى الدفاع عن البيت؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الدفاع عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف ربنا سبحانه وتعالى دفع كيد الكائدين عن ذلك البين؟ رأيت ذلك؟ يبقى ارجع كده للقصة وانظر إلى ما يستفاد من هذه القصة، وأن ربك سبحانه وتعالى يدافع عن عباد المؤمنين، فالمسلم أعظم حرمة من هذا البيت. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يبقى كيد هؤلاء حيرد عليهم، يبقى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل للكافرين أمهلهم رويدا. قد مكر الذين من قبلهم فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الله تعالى كما بين: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى مكر هؤلاء حيرد في نحورهم. يبقى لما احنا كنا، لو احنا نرى المشهد ونتصور المشهد، يبقى على ذلك نظن يقع في نفوسنا أن البيت ينهدم، ينهدم لا محالة، ينهدم فيلة عظيمة جدا وجيش جرار، وبالتالي لا قبل يعني لأهل قريش أن يقفوا في مواجهة ذلك الجيش، ولكن نقول أنهم تركوا البلدان وذهبوا إلى الجبال. جيش يعني عدد كبير جدا وفيلة عظيمة جاءت لكي تهدم البيت. المشهد يقول إيه؟ إن هم هيهدموا البيت، يهدموا البيت، لكن ربنا سبحانه وتعالى كيف رد مكر هؤلاء وكيف رد ذلك المكر في نحورهم؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يبقى لما كادوا كيدهم ماذا صنع به؟ رد عليهم، ورد الله عز وجل ذلك في نحورهم. وأهلكم ربنا سبحانه وتعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يبقى وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى لذلك يبقى يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى كيف يرد مكر الماكرين وكيد الكائدين في نحورهم، في نحورهم. احنا قرأنا في سورة الحشر، سورة الحشر بتحكي غزوة بني النضير، غزوة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى على ذلك هم ما كانش أبدا في الحسبان ممكن يتركوا حصون، ده مطمئنين جدا، والمؤمنون يعني ليس لهم سبيل أن يصلوا إلى هؤلاء في حصونهم لتحصنوا بها. ولكن يا ترى كيف كانت الهزيمة؟ بجند من جنود الله سبحانه وتعالى، الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب، يبقى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبر بقى، خذ العبرة والعظة، ربك فعال لما يريد، إن بطش ربك لا شديد. وبالتالي كيد هؤلاء يرد في نحورهم، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى أنت تتوقع ربك سبحانه وتعالى وانشغل، انشغل بالطاعات، وأن تستزيد من تلك الطاعات، والله عز وجل هو المتكفل أن يرد مكر هؤلاء في نحورهم وكيد هؤلاء في نحورهم. وبالتالي أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ماتوا كنفس واحدة، يبقى ماتوا كده كنفس واحدة، طير، يبقى طير مع حجارة، وبالتالي قذفت على هؤلاء، فربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء. والأمر ده مش فقط على أصحاب الفيل، لكن في نهاية الزمان، نهاية الزمان لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا، وبالتالي هيقتل الدجال، ويخرج ربنا سبحانه وتعالى في هذا التوقيت يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون عدد هائل جدا، والله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام أنه أخرج عباد لا يدل أحد لقتلهم، ما فيش حد يقدر يقف أمامه ويقتلهم، أنه أخرج عباد لا يدل أحد لقتلهم، ما فيش قوة ممكن تقف لقتال هؤلاء، مع أن عيسى عليه السلام ومعه الطائفة المؤمنة التي نجاها الله عز وجل من فتنة الدجال، لكنه لا قبل لهم أن يقفوا في مواجهة يأجوج ومأجوج، فعيسى عليه السلام حرز عباده جبل الطور. يبقى على ذلك، ولكن بعد مضي وقت يرغب نبي الله عيسى إلى الله سبحانه وتعالى. نفذ الطعام يرغب نبي الله عيسى ومن معه إلى ربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرسل النغف ديدان كده تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحد. تخيل يأجوج مأجوج، فيش قوة أرضية تقف في مواجهة هؤلاء ولا في قتالهم ولا في صد هؤلاء، ولكن كيف يتم القضاء عليهم؟ عن طريق الدعاء يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل النغف كده ديدان تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحد. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أنت معك القوة التي لا تغلب، معك الرب سبحانه وتعالى القوي المتين قوي العزيز سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، لكن يتطلب ذلك الإنسان يأخذ بالأسباب المشروعة ويعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. لا تهتز أبدا، يعني لا تهتز حتى لو اجتمعت قوى الكفر بأسرها، ما ينبغي المسلم أن يهتز أبدا. أنت معك القوة التي لا تغلب، معك القوة التي لا تغلب. وإحنا رأينا فعل الله جل بعاد وآدي ثمود وآدي فرعون وآدي أصحاب الفيل وآدي يأجوج ومأجوج، ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لكن يتطلب ده من المسلم أن يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. إحنا مرت علينا يعني لما قال فرعون سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون، ماذا قال موسى لقومه؟ قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد والعاقبة للمتقين. العاقبة لمين؟ التمكين حيكون لمين؟ للمتقين. فما تنظرش بقى إلى دول معاهم ومعاهم وعدد وأسلحة إلى غير ذلك، لا تنظر إلى ذلك، يعني لا تنظر. عيسى عليه السلام يبقى هيقتل يأجوج ومأجوج بالدعاء، عن طريق الدعاء، طريق الدعاء. وكذلك يعني موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى نجى موسى ومن معه، يا ترى هل موسى وقف كده مواجهة فرعون؟ يعني لم يواجه فرعون، وبالتالي لم يواجه جند فرعون، فرعون ذي الأوتاد، يعني جنود كثيرة جدا هي اللي ثبتت ملك فرعون. وموسى عليه السلام لم يقف مواجهة فرعون ولا محاربة فرعون، ولكن الله عز وجل قضى على فرعون ومن معه، قضى على فرعون ومن معه. يبقى على ذلك مع ان يعني وان فوقهم قاهرون مع السلطان ومع القوه ومع الجيش لغير ذلك، لكن تم القضاء عليه في لحظه لحظه. ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يعني حتى يطمئن قلب المؤمن، معك القوه التي لا تغلب. فكانت هذه سوره الفيل تحكي لنا قصه اصحاب الفيل وكيف فعل الله عز وجل بهم. الله عز وجل اهلك هؤلاء، كيف هلكوا؟ عن طريق جند من جند الله سبحانه وتعالى، ذلك الطير الذي أرسل الله عز وجل عليهم معه حجارة، وبالتالي ما أخطأ حجر واحد، يعني ما فيش حجر واحد أخطأ، يبقى كله يصوب إلى هؤلاء فماتوا كنفس واحدة. ثم تأتي الصورة التالية صورة قريش، وهذه الصورة تفتتح بقول الله سبحانه وتعالى إلاف قريش إلافهم حتى الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. وبالتالي لما نيجي إحنا نرجع كده لسورة التكاثر، ولا تسألون يومئذ عن النعيم، يبقى هذه صور من صور النعيم، الأمن صور من صور النعيم، هو إيجاد الطعام والشراب الذي يشربه الإنسان أو يطعمه الإنسان، الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف، كذلك يبقى هذه الأمن وكذلك الطعام والشراب. يبقى الإنسان لما يجد الطعام ويجد الشراب ويجد المأوى ويعافى في بدنه فقد حيزت له الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. يبقى إحنا نقابل النعم بإيه؟ فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له. يبقى هذه رزق العباد فين؟ على ربهم سبحانه وتعالى، على ربهم سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فكان المطلوب ايه؟ أن يقابلوا هذه النعم يا ترى بالشكر أم بالكفر، يعني بالعبودية لله سبحانه وتعالى. لكن هل جزاء الإحسان الإحسان؟ لكن كيف قابلوا إحسان الرب إليهم؟ يبقى بالنكران وبالجحود بالإساءة، فصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فأنت يعني انتبه، يبقى نعم الرب سبحانه وتعالى كيف نقوم بعدها؟ وإحصائية، وكيف نقوم بشكر رب سبحانه وتعالى على ذلك. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذا ربنا سبحانه وتعالى أمن هؤلاء في الطريق، فكانوا يذهبون في رحلة الشتاء إلى اليمن، رحلة الصيف إلى الشام، كانوا في تجارة وربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم مهابة، وبالتالي ما كان هناك من يتطاول على هؤلاء. وطبعا هذه قصة الفيل يعني جعلت لهم وضعا بين الناس، وده بالإضافة أن الله سبحانه وتعالى يعني أعطاهم الأمن، وكذلك الله عز وجل أعطاهم الرزق. يبقى عن طريق ده هم ليسوا أهل زراعة، يعني مش أهل زراعة أساسا، هيأكلون مما يزرعون أو يحصدون، ولكنهم كانوا يتاجرون، كانوا يتاجرون، والله عز وجل أنعم عليهم بهذه النعم، فكان وفرة في الرزق ورغد في العيش. وبالإضافة الأمن، الأمن في بلدانهم، والأمن أيضا في سفرهم، أمن في سفرهم، هذا من عطاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما احنا يبقى هذه نعم، كيف أقابل ذلك؟ يبقى الأمن ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وجود الطعام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وجود الشراب نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يأمن الإنسان في مكانه، يأمن في طريقه، يأمن على حاله، كل دي من نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان. طب يا ترى نقابل ده بإيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت. يبقى كان المطلوب ألا يصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ألا يصرفوا العبادة لغير الله. لكن هم مع هذا الإنعام من الرب سبحانه وتعالى وهذا الإحسان لم يقابلوا الإحسان بإحسان، ولكن قابلوا الإحسان بإساءة، وبالتالي كان من المفترض أن يستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى، لكنهم صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تبين لنا في نعم، نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. يبقى لما أنا بجلس كده آكل أطعم طعام، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن هذا الطعام قد توفر لنا، هذا الشراب، يبقى في الصيف كده بنشرب شراب بارد، بس كأن ده أمر يعني طبيعي، يعني أنا أستشعر بهذه النعمة، ماء بارد مع الحر الشديد، يعني لابد أن تنظر وجود الماء في حد ذاته نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، وماء بارد يبقى ده نعيم أساسا، هنسأل عنه يوم القيامة، نسأل فكيف أشكر ربي سبحانه وتعالى. يبقى نعمة أيضا هذا الثوب الذي يستر العورة ويقي الإنسان من الحر أو البرد، نعم من نعم رب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان كده متلبس بالنعم لكنه لا يراها. طب إن كان لا يراها يبقى يشكر ربي إزاي سبحانه وتعالى؟ شو والله عز وجل كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى جاحد كده، احنا سورة العاديات إن الإنسان ربي لكنود، جاحد لنعم الله، منكر لنعم الله سبحانه وتعالى، بينكر إزاي ويقول هذه ليست بنعم الرب أبدا، ولكن منكر لأنه لم نراه يقوم مقام الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه، لكن بينسى بيغفل. إلف الإنسان للنعم لا يراها أنها نعم، لا يراها أنها نعم. يبقى كل يوم بنطعم الطعام، يعني فعلا أنت بتشعر بنعم رب سبحانه وتعالى أن الطعام متوافر أهو. هناك بلدان أخرى يعني لا يجدون ذلك الطعام، كسرات من الخبز يعني بجهد جهيد يعني، فعلى ذلك أنت تطعم وأيضا يعني تتنوع أصناف الأطعمة، ولكن كأنها أمر طبيعي، يعني أمر طبيعي. هذه نعم الرب سبحانه وتعالى، لما نشرب الماء البارد هذه نعم الرب سبحانه وتعالى، لما الواحد كده بيلبس الثوب كده يستر به العورة وكذا يقيه الحر والبرد ويتزين في ذلك، نعم الرب سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله أن الله عز وجل كسانا بذلك الثوب الذي ستر العورة ووقانا الحر والبرد وتزين فيه الإنسان، يبقى دي نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى الواحد متلبس بالنعم لكنه لا يراها، يبحث خارج ذلك، يعني خارج هذا النطاق. فالله عز وجل كما بين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنهم خوف. يبقى هم يعلمون الله سبحانه وتعالى الذي وفر لهم ذلك. طب نقابل ده بإيه؟ بالعبودية ولا بالشرك بالله سبحانه وتعالى؟ قبله بالشكر والإحسان ولا بالإساءة؟ يبقى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكانت هذه الصورة بتتكلم عن هذه النعمة التي قد لا يشعر بها الإنسان، التي لا يشعر بها الإنسان إلا إن فقدها، لكن مطلوب أن أنا أشعر بالنعمة مع وجودها. احنا دايما كده امتى بنشعر؟ يبقى الواحد هيشعر بقى بنعمة الصحة لما يصاب بالمرض. لا، ده المطلوب ان انا اشعر بنعمة الصحة وانا صحيح، وانا صحيح يبقى اشعر بهذه النعمة وانا صحيح، مش لازم ابقى انا يعني بيه علة عشان اشعر بقى بالصحة. يبقى اشعر بنعمة المال، يبقى لما نفقد المال، لا، وانت معاك المال وانت معاك الصحة تشعر بهذه النعمة، وبالتالي حتى يعني تقوم بشكر رب سبحانه وتعالى على تلك النعمة، لكن ليس مع فقدها، ليس مع فقدها. يبقى اعرف نعم الرب عليك، وبالتالي تؤدي شكر هذه النعم، أن تراها فعلا، تستشعرها بقلبك، وأيضا اللسان في ثناء دائم على رب سبحانه وتعالى، وأستعين بتلك النعم على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن أحدث الله عز وجل لنا نعمة، يبقى المقابل كده أحدثنا له إيه؟ عبادة، أحدثنا عبادة. يبقى مع النعم هتزداد العبادات، مع النعم تزداد العبادات. هل إحنا في زيادة من العبادات؟ لا، يعني ممكن الواحد يتراجع، لا، ده المزيد من العبادات مع مزيد من تلك النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. ثم تأتي السورة التالية، سورة المعون، وهي سورة مكية، بتبين أن التصديق بيوم الدين لابد من التفعيل على أرض الواقع، مش عبارة عن كلام بيتكلم به الإنسان دون أن يكون له رصيد في واقع الحال. لا، ده التصديق بيوم الدين نراه من السلوكيات، نحن ذكرنا قبل ذلك، يبقى سلوكياتي تحكي إيماني. الإيمان ده هنراه من خلال التطبيق، من خلال السلوك. ولذلك انظر بقى إلى هذه الصورة، صورة مكية، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. شوف على قصر الصورة، لكن هي تكلمت على الدين بشموليته، كلمت عن الدين بشموليته، وإن ما فيش فصل أساسا ما بين الإيمان والتطبيق، بين الإيمان والسلوك ما فيش فصل، ما بين الإيمان والسلوك. وإن الإنسان لابد أن يشارك مشاركة إيجابية في المجتمع، يعني لا يعني يهتم بنفسه وبالتالي بحاله فقط، ولكن لابد من المشاركة الإيجابية في المجتمع. فرأيت الذي يكذب بالدين، يبقى ايه مظاهر بقى التكذيب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني بتتكلم على ايه؟ ده بتتكلم على المشاركة الإيجابية في المجتمع، وانك انت تكون عنصر فعال. يبقى انا كمسلم من التصديق بيوم الدين انك انت عنصر فعال في المجتمع، عنصر فعال. وبالتالي قد لا يكون عند الإنسان المال اللي هو يعني هيعطيه للمحتاجين أو الفقراء أو الأرامل أو المساكين، لكن لك أن تسعى، أن تسعى، ليس معي المال الذي أسد به حاجات هؤلاء، ولكن أنت تسعى تعمل، يبقى عنصر فعال، يبقى تأتي لأصحاب المال تحث هؤلاء على هذا الأمر. لا أجد المال، ولكن على ذلك الدل على الخير كفاعله، يبقى الدل على الخير كفاعله، فأنت تسعى إلى أصحاب المال وتبين لهم ذلك الأمر، وتحث هؤلاء وتحرض هؤلاء على النفقة، وأنها نفقة ترد عليه في الدنيا والآخرة، هترد عليه في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى تكفل بأن أي نفقة ينفق الإنسان في سبيل الله فالله تعالى يخلف ذلك على العبد، يبقى في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. رأيت الذي يكذب بالدين، يبقى مين اللي بيكذب بالدين ده؟ يبقى نقول مكذب بالدين من خلال السلوكيات. يبقى عشان كده تصديق بيوم الدين يتطلب ايه؟ التفعيل. يبقى انا مصدق بيوم الدين، يبقى انا لازم افعل الايمان ده في واقع حياتي، مش هفعله في عبادة فقط. يعني احنا نظن كده ده مصدق بيوم الدين وبالتالي يستزيد من الصيام، يستزيد من قراءة القرآن، من قيام الليل، من الاستغفار، من الذكر، ده لون من العبادة، لكن اين المشاركة الفعالة في المجتمع؟ يعني انت فين بصمتك واثرك في ذلك المجتمع؟ ما هو انا كما اتاثر بالمجتمع انا اؤثر في المجتمع، فالانسان بيتاثر ويؤثر. احنا اتفقنا ان المجتمع عباره عن مجموعه الافراد، يبقى هيوسم المجتمع بحال هؤلاء، نقول ده مجتمع فاسق، هذا مجتمع فاسق، مجتمع تضيع فيه الحقوق، هذا مجتمع عادل. يبقى كل ده يوصف بايه؟ حسب افراد المجتمع، حسب افراد المجتمع. واحنا ما ننساش قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 بهذا الجاهل اللي وقفتها يعني بلا علم. بس العالم قال له إيه بعد كده؟ اترك أرضك أرض سوء دي واذهب إلى هذه الأرض الطيبة. يبقى الأرض طب هي دي أرض سوء إزاي ودي أرض طيبة إزاي؟ بما فيها النبياء وناس يعبدون الله. يبقى بينه أن دي أرض طيبة ليه؟ فيها أفراد بيعبدوا الله عز وجل، فيبقى أرض طيبة وصفت بإيه؟ بفعل هؤلاء، ودي أرض سوء وصلت بإيه؟ بفعل هؤلاء. دول اللي هم أساسا يعني إيه قامت فيهم الجريمة وما أنكروش عليه ذلك الأمر أو لم ينصحوه. يبقى على ذلك يبقى هذه أرض سوء أهو، يبقى هي الأرض هي الأرض، ولكن دي أرض طيبة ليه ودي أرض سوء إزاي؟ حسب الناس الذي يعيشون عليها. فيبقى ده مجتمع فاسق، ده مجتمع ظالم، ده مجتمع أساسا تضيع فيه الحقوق، ده مجتمع عادل. يبقى كل ده حسب الأفراد هذا المجتمع. فالمسلم عنصر فعال في مجتمعه، عنصر فعال يؤدي الواجب الذي عليه وهو غير مسؤول عن النتائج. أقول لك يعني أنا بفهم كفرد يعني أثر في ذلك المجتمع هذا المجموع يعني أقل ما فيها أؤدي الذي علي. يبقى على ذلك لا تلام، لا تلام، وأنت غير مسؤول عن النتائج، غير مسؤول. احنا مرت علينا قصة أصحاب السبت، وإذ قالت أمة لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب شديد، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. احنا بنأدي الدور علينا، أمر عرفنا عن منكر، أما نتائج فأنا غير مسؤول عنها. يبقى لما حنسأل عند ربي سبحانه وتعالى حنسأل عن الأداء، عن الأداء، لكن لا أسأل عن نتيجة. لماذا لم تتبع؟ أنت دعوت إلى دين سبحانه وتعالى ولكن لم يستجب أحد، لا تسأل عن ذلك، نتائج دي يعني ليس لنا دخل بها، ولكن أنت تسأل عن الأداء. فلذلك يبقى التكذيب يوم الدين يبقى فيه تكذيب إيه؟ عملي. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعدكم رقاب بعض، مش كفر بالله، مش كفر بالله، يفعلون فعل الكفار، وأن الكافر حريص على قتل المسلم. طب إن كان المسلم بقى حريص على قتل أخيه المسلم ده من فعل الكفار كده، لكن هيش ده كفر أساسا. يعني ترجعوا بعد كفارا يضرب بعدكم رقاب بعض، يبقى زي ما اقتتلوا مثلا على الدنيا، يبقى ده فعل الكفار لأن الكافر هو الحريص على قتل المسلم، لكن مش نقوله ده كفر مخرج من الملة، لا إن كان مستحلا، لكن ده فعل الكفار. فمش معنى أنه أتى بفعل للكفار يبقى أنه ده هنحكم عليه بالكفر، لا، ده ليها أساسا يعني ضوابط معينة، لها ضوابط. الشاهد من كده يبقى معناها إيه؟ ده فعل فعل الكفار. يبقى المصدق بيوم الدين نراه من السلوكيات والأفعال وعنصر فعال في المجتمع، المكذب بيوم الدين حنراه من غير السلوكيات، حتى لو هو قال أنا نؤمن بالبعث، لكن احنا نريد أن نرى هذا الإيمان في الواقع، في الواقع. فرأيت الذي يكذب الدين ماذا يصنع ده؟ ماذا يصنع؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يبقى نقول على ذلك لم يسعى لإزالة حاجة هؤلاء الضعفاء من الأيتام الأرامل المساكين. يبقى ده لا بيحض أحد على يتصدق على ذلك المسكين، بل قد يمنعه، وكذلك يدع اليتيم، نجد أنه هو يتعامل معه بقسوة وغلظة. احنا نرجع لسورة ايه؟ الضحى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا، خلق، ده خلق وسلوك، يعني هذا خلق وسلوك المسلم. فأما اليتيم فلا تقهر لأنه ده ضعيف، يعني ليس عنده من يدفع عنه فهو ضعيف. وأما السائل فلا تنهر، يبقى حتى لو لم يكن معك المال تدفعه للمسكين فترد بالكلام الطيب، ترد بالكلام الطيب. فلذلك انظر بقى قسوة قلبية وبعد عن آيات الله سبحانه وتعالى فتجد السلوكيات. يبقى يدعو اليتيم قسوة وغلظة في التعامل مع اليتيم، بالإضافة إن ولا يحض على طعام المسكين، لكن لا يحرض الغير حتى على طعام المسكين، بل يمنع، بل يمنع. يبقى على ذلك ده صورة المكذب بالدين، صورة المكذب. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. ونكمل الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى من باقي الآيات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.